يا مروح بلادي يا غريب، يا مروح بلادي الله الله، يا مروح بلادي يا غريب، يا مروح بلادي الله الله. ويا ثابت نادينا يا غريب، وين الهم فينا يا خلق الله؟ يا ثابت نادينا يا غريب، وين الهم فينا يا خلق الله؟ واشتقنا للمينا يا غريب، والفيات ربوع يا مين الله. اشتقنا للمينا يا غريب، والفيات ربوعك يا مين الله، والفيات ربوعك يا مين الله. يا مروح بلادي يا غريب، يا مروح بلادي الله الله، يا مروح بلادي يا غريب، يا مروح بلادي الله الله. ويا دحنون بلادي يا غريب، من عطرك مروينا لا لا والله. من عطرك مروينا لا لا والله. ولو طولنا عنك يا غريب، لسهولك رجعينا ان شاء الله. لو طولنا عنك يا غريب، لسهولك رجعينا ان شاء الله. لسهولك رجعينا ان شاء الله. يا مروح بلادي يا غريب، يا مروح بلادي الله الله، يا مروح بلادي يا غريب، يا مروح بلادي الله الله. وبظل الزيتوني يا غريب، والارض الحنوني الله الله. الله الله. يا محلى سهرتنا يا غريب، على هالايام يا ساق الله. يا محلى سهرتنا يا غريب، على هالايام يا ساق الله، وعلى هالايام يا ساق الله. يا مروح بلادي يا غريب، يا مروح بلادي الله الله، يا مروح بلادي يا غريب، يا مروح بلادي الله الله. حطت على الباب شبريا، حطت على الباب شبريا، لا الملثم ابو الكوفية، لا الملثم ابو الكوفية. حطت على الباب كوم رصاص، حطت على الباب كوم رصاص، لا البطل الملثم الجناص، لا البطل الملثم الجناص. حطت على الباب كوم حجار، حطت على الباب كوم حجار، لا البطل الملثم المغوار، لا البطل الملثم المغوار. حطت على السرة وفيها الزاد، حطت على السرة وفيها الزاد، تا يشد الحيل بكفه عالزينات، تا يشد الحيل بكفه عالزينات. أنا لحطك على جبيني مثل تاجي، ومهما طال لغياب بيوم لاجي، وقدم فؤادي وروحي لو طلاي. زار عين الورد الوارد فتح، فتح ما شاء الله، والخيل تمرح والسيف ما ظل حد، والخيل تمرح تمرح يا ما شاء الله. الوارد فتح يا زار عين الورد الوارد فتح، فتح ما شاء الله، والخيل تمرح والسيف ما ظل حد، والخيل تمرح تمرح يا ما شاء الله. تحت البيارة جمعوا الشبان، تحت البيارة هبوا يا ما شاء الله. هم وجسارة تيحرروا الأوطان، هم وجسارة محلى النصر من الله. الوارد فتح يا زار عين الورد الوارد فتح، فتحوا ما شاء الله، والخيل تمرح والسيف ما ظل حد، والخيل تمرح تمرح يا ما شاء الله. الوارد فتح يا زار عين الورد الوارد فتح، فتحوا ما شاء الله، والخيل تمرح والسيف ما ظل حد، والخيل تمرح تمرح يا ما شاء الله. وسط الميدان تجمعوا الشبان وسط الميدان الله معهم الله على العدوان ثاروا كل الشبان على العدوان ترعاهم عين الله الوارد فتح يا زهر عين الورد الوارد فتح والخيل تمرح والسيف ما ظل حد والخيل تمرح تمرح يا ما شاء الله الوارد فتح يا زهر عين الورد الوارد فتح فتح ما شاء الله والخيل تمرح والسيف ما ظل حد والخيل تمرح تمرح